بآداب الصوم ومهامه. آداب الصوفية في الصوم: ضبط الظاهر والباطن، وكف الجوارح عن الآثام، كمنع النفس عن الطعام، ثم كف النفس عن الاهتمام بالأجسام. سمعت أن بعض الصالحين بالعراق كان طريقه وطريق أصحابه أنهم كانوا يصومون، وكلما فتح عليهم قبل وقت الإفطار يخرجونه، ولا يفطرون إلا على ما فتح لهم وقت الإفطار. وليس من الأدب أن يمسك المريد عن مباح الطعام ويفطر بحرام الآثام. قال أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون قيام الحمقى وصيامهم؟ ولذرة من ذي يقين وتقوى أفضل من أمثال الجبال من أعمال المغترين. ومن فضيلة صومه وأدبه أن يقلل الطعام عن الحد الذي كان يأكله وهو مفطر، وإلا فإذا جمع الأكلات بأكلة واحدة فقد أدرك بها ما فوت. ومقصود القوم من الصوم قهر النفس ومنعها من الاتساع، وأخذهم من الطعام قدر الضرورة. قدر الضرورة، لعلمهم أن الاقتصار على الضرورة يجذب النفس في سائر الأفعال والأقوال للضرورة. والنفس من طبعها أن إذا قهرت لله تعالى في شيء واحد على الضرورة تأدى ذلك إلى سائر أحوالها، فيصير بالأكل ضرورة، ضرورة النوم، النوم ضرورة، والقول والفعل ضرورة. وهذا باب كبير من أبواب الخير لأهل الله تعالى يجب رعايته وافتقاده، ولا يخص بعلم الضرورة وفائدتها وطلبها إلا عبد يريد الله تعالى أن يقربه ويدنيه ويصطفيه ويربيه، ويمتنع في صومه من ملاعبة الأهل بالملامسة، فإن ذلك أنزه للصوم ويتسحر استعمالا للسنة، وهو أدعى إلى إمضاء الصوم لمعنيين: أحدهما عود بركة السنة عليه، والثاني التقوية بالطعام على الصيام. روى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، ويعجل الفطر عملا بالسنة، فإن لم يرد تناول الطعام إلا بعد العشاء، ويريد إحياء ما بين العشاءين يفطر بالماء أو على أعداد من الزبيب والتمر، أو يأكل لقيمات إن كانت النفس تنازع ليصف له الوقت ما بين العشاءين، ففي إحياء ذلك فضل كثير، وإلا فيقتصر على الماء لأجل السنة. أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه، قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، والإفطار قبل الصلاة سنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على جرعة من ماء أو مذقة من لبن أو تمرات. وفي الخبر: كم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، قيل هو الذي يجوع بالنهار ويفطر على الحرام، وقيل هو الذي يصوم عن الحلال من الطعام ويفطر على لحوم الناس بالغيبة. قال سفيان: من اغتاب فسد صومه. وعن مجاهد: خصلتان تفسدان الصوم، الغيبة والكذب. قال الشيخ أبو طالب المكي رحمة الله عليه: قرن الله الاستماع إلى الباطل والقول بالإثم إلى أكل الحرام، فقال: سماعون للكذب أكالون للسحت. بعد رضي الله عنكم يا أن قال: وورد في الخبر أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجهدهما الجوع والعطش من آخر النهار حتى كادتا أن تهلكا، فبعثتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنانه في الإفطار، فأرسل إليهما قدحا وقال: قولوا لهما قيئا فيه ما أكلتما. فقاءت إحداهما نصفه دما عبيطا ولحما غريضا، وقاءت الأخرى مثل ذلك حتى ملأتاه، فعجب الناس من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاتان صامتا عما أحل الله لهما، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه فليقل إني صائم. وفي الخبر أن الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته. والصوفي الذي لا يرجع إلى معلوم ولا يدري متى يساق إليه الرزق، فإذا ساق الله إليه الرزق تناوله بالأدب، وهو دائم المراقبة لوقته، وهو في إفطاره أفضل من الذي له معلوما معد، فإن كان مع ذلك يصوم فقد أكمل الفضل. حكي عن رويم قال: اجتزت في الهاجرة ببعض سكك بغداد، فعطشت فتقدمت إلى باب دار فاستسقيت، فإذا جارية قد خرجت ومعها كوز جديد ملآن بالماء المبرد، فلما أردت أن أتناول من يدها قالت: صوفي ويشرب بالنهار. وضربت بالكوز على الأرض وانصرفت. قال رويم: فاستحييت من ذلك ونذرت ألا أفطر أبدا. والجماعة الذين كرهوا دوام الصوم كرهوه لمكان أن النفس إذا ألفت الصوم وتعودته اشتد عليها الإفطار، وهكذا بتعودها الإفطار تكرهه الصوم، فيرون الفضل في أن لا تركن النفس إلى عادة، ورأوا أن إفطار يوم وصوم يوم أشد على النفس. ومن أدب الفقراء أن الواحد إذا كان بين جمع وفي صحبة جماعة لا يصوم إلا بإذنهم، وإنما كان ذلك لأن قلوب الجمع متعلقة بفطوره وهم عليه غير معلوم، فإن صام بإذن الجمع وفتح عليهم بشيء لا يلزمهم ادخار للصائم، مع العلم بأن الجمع بين المفطرين يحتاجون إلى ذلك، فإن الله تعالى يأتي للصائم برزقه إلا أن يكون الصائم يحتاج إلى الرفق لضعف حاله أو ضعف بنيته لشيخوخته أو غير ذلك، وهكذا الصائم لا يليق أن يأخذ نصيبه فيدخره لأن ذلك من ضعف الحال، فإن كان ضعيفا يعترف بحاله وضعفه فيدخره، والذي ذكرناه لأقوام هم على غير معلوم. فأما الصوفية المقيمون في رباط على معلوم فالأليق بحالهم الصيام، ولا يلزمهم موافقة الجمع في الإفطار، وهذا يظهر في جمع منهم لهم معلوما يقدم لهم بالنهار. فأما إذا كانوا على غير معلوم فقد قيل: مساعدة الصوام للمفطرين أحسن من استدعاء الموافقة من المفطرين للصوام، وأمر القوم مبناه على الصدق، ومن الصدق افتقاد النية وأحوال النفس، فكل ما صحت النية فيه من الصوم والإفطار والموافقة وترك الموافقة فهو الأفضل. فأما من حيث السنة فمن يوافق له وجه إذا كان صائما وأفطر للموافقة، وإن صام ولم يوافق فله وجه. بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم. فأما وجه من يفطر ويوافق هو ما أخبرنا به أبو زرعة الطاهر عن أبيه أبي الفضل الحافظ المقدسي قال: أخبرنا أبو الفضل بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: اصطنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه طعاما، فلما قدم إليهم قال رجل من القوم: إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم تقول إني صائم؟ أفطر واقضي يوما مكانه. وأما وجه من لا يوافق فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلوا وبلال صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نأكل رزقنا ورزق بلال في الجنة. فإذا علم أن هنالك قلبا يتأذى أو فضلا يرجى من موافقة من يغتنم موافقته يفطر بحسن النية لا بحكم الطبع وتقاضيه، فإن لم يجد هذا المعنى لا ينبغي أن يتلبس عليه الشره وداعية النفس بالنية فليتم صومه. وقد تكون الإجابة لداعية النفس لا لقضاء حق أخيه. ومن أحسن آداب الفقير الطالب أنه إذا أفطر وتناول الطعام ربما يجد باطنه متغيرا عن هيئته ونفسه متثبطة عن أداء وظائف العبادة، فيعالج مزاج القلب المتغير بإذهاب التغير عنه، ويذيب الطعام بركعات يصليها أو بآيات يتلوها أو بأذكار واستغفار يأتي به. فقد ورد في الخبر: أذيبوا طعامكم بالذكر. ومن مهام آداب الصوم كتمانه مهما أمكن، إلا أن يكون متمكِّنًا من الإخلاص فلا يبالي ظهر أم بطن. الباب 42. عليه. اللهم اجعل الآداب المتلقى عن نبيك صلى الله عليه وسلم سبيلا إلى ذواتنا وإلى أنفسنا وإلى أرواحنا وإلى قلوبنا، حتى نحظى بنصيب وافر منها، نحيا عليه ونموت عليه ونبعث مع أهله ومع معدن الأدب كله، عبدك المصطفى سيدنا محمد. اللهم آمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبق أن حدثنا عن بعض شؤون الصوم وشؤون الطعام وشؤون الجوع، وواصل الكلام في الفصل 41، فقرأوا لنا في هذا الفصل أن من الآداب ضبط الظاهر والباطن وكف الجوارح عن الآثام كمنع النفس عن الطعام، وهكذا الصوم لمن أراد أن يصوم. فأما من يكف عن الحلال وينطلق في الحرام ثم يقول صمت، فقد قالوا إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يومي فما صمت. إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، لا صنت سمعي ولا حفظت بصري ولا أسكتت عن الغيبة والنميمة والكذب لساني، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يومي فما صمت. كما قال صلى الله عليه وسلم للذي صلى فلم يحسن الصلاة وأراد الجزء قم فصلي فإنك لم تصلي، ويقال لهذا الصائم الذي ما عرف كف الجوارح عن المعاصي ما صمت، صم فإنك لم تصم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلهذا يجب أن يعلم أدب الصوم، فليس من الأدب يمسك المريد عن مباح الطعام ويفطر بحرام الآثام. ولذا قالوا نوم الأكياس وفطرهم، يا حبذا، كيف يغبنون قيام الحمقى وصيامهم وهم لا يعرفون حقيقة قيام ولا حقيقة صيام؟ فنوم الـ الـ الـ الكيس الواعي خير من قيام هذا المغافل غير المراعي للأدب، وفطره أفضل من صوم هذاك لأنه كف الجوارح عن الذنوب، وأفضل الطاعات ترك المعاصي، أفضل الطاعات ترك المعاصي. من فضيلة صومه وأدبه يقلل الطعام على الحد الذي يأكله، فإذا امتنع عن تناول الطعام في النهار فلا يجمع مقدار ما تركه من الطعام في النهار يقضيه في الليل وربما يزيد عليه. ولهذا قالوا يجدون بعض الناس في أيام الصوم في رمضان يسمنون لأنهم يزيدون طعام طول الليل يأكلون، وكل ما يأكلونها في شهر شعبان ولا في الأيام الماضية، أيام الصوم يصير مجموع أكلهم في شهر رمضان أكثر من مجموع أكلهم في أيام الفطر، زاد المجموع. لأن كان صاحب روح قوية أثرت روحه وسمن باتباع لأمر معنوي هذا كلام ثاني، لكنه إلا من الطعام، من كثرة الطعام سمن، هذا مشكلة، سمن من كثرة الطعام في رمضان. مقصود الصوم في النهار اللي يخف أكلك، ما هو الذي فات في النهار تجمعه كله في الليل وتصلح طريقة إذا جاء رمضان، في أثناء النهار تعد أكل كثير بدافع الجوع الذي عندك، يقول بغينا كذا وكذا وكذا، فإذا جاء الليل يجي الذكر يقول أنت بكرة صائم، قل كذا قل كذا، استعد للصوم بكرة. فإذا بو مشغول بالطعام في الليل وفي النهار، في النهار يعده وفي الليل يشحنه طول الليل، فيعدي رمضان ما حس بأثر الصوم ولا ظهر عليه رقة القلب بالصوم ولا ضعف الشهوات ولا ما ظهر عليه، لأنه ما صلح شيء صوم اللي فاته هنا رده هنا، إلا بس بدل ما يفرقوا في النهار جمعوا إلى الليل وقضاه بزيادة وقضاه بزيادة. قال فأقل لها يكون مثل حاله في غير رمضان ما يزيد في رمضان. على كل حال تحتاج الأمور معنى من الذوق ومن التوسط في الأمور. قال ويعجل الفطر، وإذا اعتاد أنه يأكل للضرورة يرجع ينام للضرورة ويقول كذلك للضرورة فيصبح عبد يتهيأ لخالص العبودية للرب، خالص العبودية أفعاله تفنى في أفعال الشريعة، أفعال الشريعة ينام عن ضرورة وغلبة ويأكل عن ضرورة ويتكلم للحاجة وللضرورة، ما له فضول، ما له زايد على الحاجة لا في النوم ولا في الأكل ولا في الشرب ولا في الكلام، فيصير عبد مهيأ لأن يكون عبد محب خالص لله غير ماسور لشيء. قال ويتسحر لمعنيين، لمشان السنة وعود بركتها، فإن النبي سمى غداء مبارك في لفظ غذاء مبارك على السحور، من أسماء السحور الفلاح والغداء، يقال له غداء ويقال له فلاح، يقال له سحور، ما يتناول بعد نصف الليل وأقرب إلى الفجر أفضله ما لم يقع في شك، ففي السحور بركة كما قال صلى الله عليه وسلم، فيتسحر لأجل البركة ولأجل الاستعانة بالطعام على الصيام استسلاما لسنة الله تعالى، فيتسحر بحلال ويفطر بحلال، ولا يظل طول النهار صائم وعند الإفطار يبدأ بشبهة يدخلها بطنه. بسم الله الرحمن الرحيم، صمت لمن أنت؟ لماذا صمت طول اليوم الحين تأخذ شبهة وتدخلها بطنك؟ تصوم عن حلال وتفطر على حرام، على شبهة. ولهذا قال إذا صمت فانظر على ماذا تفطر وعند من تفطر، وتروح عند واحد صاحب شبهة ولا مكس ولا مجون ولا يبيع خمر وتجي تدخل يعزمك الفطور وتقول له جزاك الله خير افطر عندك بسميك. كيف هذا؟ تدخل حقه وتعرفه منين؟ فين جزاك الله خير هذا؟ منين الخير يجي؟ يأكلك الشبهة والحرام وتقول جزاك الله خير؟ فانظر على ماذا تفطر وعند من تفطر، لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال يعجل الفطر اتباعا أيضا للسنة، فإن أراد ما يتناول الطعام إلا بعد العشاء يفطر بتمرات، أفضله التمرات، وإلا فالماء، وذكر الحالي مثل الزبيب أو القيمة لا بأس، وإلا يقتصر على الماء قال أجل السنة من شان يحيي ما بين المغرب والعشاء، ففي ثواب فضل عظيم ومقام كبير، ولكن من رغب فيه فيا حبذا إحيى ما بين المغرب والعشاء للصائمين، وهذا قليل خصوصا في رمضان، حتى الذين يعتادون إحيى ما بين المغرب والعشاء في غير رمضان إذا جاء رمضان ما عاد يحيونه، فعليهم وهم يتناولون عشاهم ويجلسون مع أهلهم أو في العزومة أن يعمروا الوقت بشيء من الذكر وشيء من التناصح والخير، ما يخلونه غفلة خالصة. يقول قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، رواه الترمذي والإمام أحمد بن حبان في صحيحه، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، لأنه صاحب عبودية ومتبع للسنة ولا يغتر بتطويل الصيام في غير وقته، ولا يمتنع عن الطعام بعد تيقن غروب الشمس، ما عاد في هذا الثواب، بل في معنى التطاول على الشرع هكذا ومخالفة التشريع، فلهذا قال أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. الحديث الثاني اللي في الصحيحين لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، في رواية وأخروا السحور. وبهذا كان شعار أهل السنة والجماعة على مدى القرون من عهد النبي محمد أنهم يباشرون بالفطر وسحورهم آخر الليل. هذا مسلك أهل السنة في عامة الأقطار على مدى القرون. وجاء بعض المبتدعة يقول لا نفطر حتى نرى النجوم، يأخرون الفطر. فهؤلاء إذا اتبعهم الناس ما عادش خير في الأمة، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. معناه إذا قد اتبعوا اللي مؤخرون هؤلاء الخير راح من الأمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالله لا يكثرهم فينا ولا يقللهم في الأمة، هؤلاء اللي يبعدون الخير عن الأمة الله يقللهم في الأمة. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وتعجيل الفطر ما لم يقع فيه شك، ويجي في المقابل صنف ثاني قبل تيقن الغروب يفطر. إنا لله، صحنا من واحد تأخر جاء واحد يتقدم زايد على الحد، وهذا مصيبة أكبر من الثانية، لأنه عاد ما تيقن أن الشمس غربت وجاءنا نص ثاني في صحيح مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار قوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل دما. من هؤلاء؟ يجيب لك هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل ما يحلهم الإفطار، راح باقي دقيقتين ثلاث دقائق من غروب الشمس قام يأكل، خصوصا إذا قدامه جبل غطى الشمس خلاص قال ما عاد شيء. كيف ما عاد شيء؟ الشمس موجودة طلع فوق الجبل بتشوفها، صلح فرصة غطاها الجبل خلاص قاعد يأكل. ما هو هكذا تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب. إذا تيقن الغروب يجلس نقول غلطان، قبل ما يتيقن الغروب يفطر أغلط منه، وإنت غلطان أكثر منه، أنت تعرضت لتبطيل الصوم من أصله، ذاك بطل السنة وأنت بطلت الفرض. اللي أخر الفطر بطل السنة، واللي عجله قبل وقته بطل الفرض، الفريضة كلها الصوم راحت بسببه. يفطرون قبل تحلة صومهم، أي قبل أن يحل لهم الفطر والعياذ بالله تعالى. قال وكان صلى الله عليه وسلم يفطر على جرعة من ماء أو مذقة من لبن أو تمرات، فكان يقدم التمر أول، يحب أن يفطر على الرطب صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن رطب فتمر وإلا فبسر، فإن لم يجد حسى حسوات من الماء. يعني بعض الأيام اللي يصوم فيها ماشي عنده في الفطور حتى تمرة ماشي يشرب ماء صلى الله عليه وسلم، حسى حسوات من ماء عليه الصلاة والسلام. قال كم من صائم حظ من صيامه الجوع والعطش والعياذ بالله، وكم من قائم حظ من قيامه السهر والحمى. وذكر لنا الحديث المرأتين اللذين معجزة للنبي، أظهر الله هذه المعجزة. صامتا في يوم من الأيام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان، ثم جلست إحداهما إلى الأخرى كأنهم كانوا يغزلان ويخيطان، فتقابلت مع أختها فذكروا أول واحد واغتابوه، ثاني واحد واغتابوه، ثالث واحد وحولته، وجلسوا يتكلمون على أسر وعلى الناس وعلى رجال ونساء. فلحقهم جهد شديد وتعب في الصوم حتى آخر النهار خافتا على أنفسهما كادتا أن تهلكا، فبعثتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اشتد علينا الأمر نكاد نهلك، إذن لنا بالفطر نفطر. سكت النبي عنه حتى كرروا عليه، قالوا له امرأتين كادت أن تهلك استأذنانك في الفطر، قال هاتوا إناء جاءوا بنا، قال خذه إليهما قل لهما فلتقيئا فيه خرجوا القي منكم. وهم يشتكون من الجوع والنبي يقول لهم خرجوا قي، منين القي يجي؟ ولكن كان الصحابة مع أمر النبي يأخذونه مباشرة بالتعظيم. شل الإناء قال يقول لكم الرسول الله قيئا فيه، قال يقول رسول الله نقي ونحن صائمات، قال يقول رسول الله قي أفي قدم تقول إلا خرج دم ولحم غريض وليد نص الإناء ملأ، دم عبيط ولحم غريض. قال الثاني هاي كملت الإناء، ملأت الإناء. تعجبوا الناس إيش هذا، من أين جاء هذا، ولا أكل لحم ولا شيء في الظاهر. فتعجبوا سألوا النبي قال ما هذا، قال إن هاتان صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تغتابان الناس، قل لهما فليتوبا إلى الله. قال أهل العلم وكان من حظهم أنما أكلوا من لحوم الناس وجدوا رسول الله لو يخرجه من بطنهم قبل ما تخرجه النار، خرجوا من بطونهم قبل ما تجي النار تخرجوا وتأكلوا في القيامة من وسط بطونهم، فخلصهم وأمرهم بالتوبة عسى أن تحصل مسامحة من اغتابوا فيسلمون من شر الغيبة هذه، ولتكون آية لبقية المؤمنين يرون من أين جاء هذا اللحم، من أين جاء هذا الدم من وسط هذه البطون. جعله الله تعالى آية من الآيات، أظهر أمر غيب فيها إلى عالم حس وشهادة، أمر غيبي معنوي أكل لحوم الناس. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد بلغكم خبر سيدنا الجنيد بن محمد كان في المسجد وإذا برجل شاب يمشي عليه أثر نسك عبادة ويسأل الناس، فقال في نفسه هذا لو اشتغل بحرفة تكفيه عن مسألة الناس في قلبه يقول خير من أن يمد يده إلى ناس وهو عليه أثر نسك عبادة، إيش يبغى بالتعلق بالناس في قلبه خاطر. ومشى راح إلى البيت، قام إلى ورده من ما وجد الحلاوة اللي تعد. إيش هذا، إيش الحاصل، بقي متأثر غلبته عينه. جاء بالمسكين هذا الذي راه في المسجد ممدود ميت، يقال كل لحمة، يقال له كل لحمة فقد اغتبته. سبحان الله، ما تكلمت، ما قلت لحد أي كلام، ما تكلمت مع أحد إلا خاطر خطر في نفسي قلت. قيل له مثلك لا يسمح له بهذا، أنت مثلك ليه ترضى بخاطر الغيبة، لا تغتب ولا بخاطر، ما لك حق تغتاب الناس ولا بخاطر. قال أستغفر الله وإليه يتوب. قام يدور للمسكينات حتى جاء إلى حصله جالس في مكان، سلم عليه التفت إليه قال له ها تتوب عمات؟ قال أستغفر أتوب إليه. قال سامحناك، روح أنت صوفي وإمام في الصوفية وتغتاب الناس بخاطرك. يقول له ليش تغتاب؟ قال خلاص قد أدبني وتوبنا إلى. قال توب روح لا تعد لمثلها. قال هكذا فلو صفيت قلبك لنلت من لذة مصافات مولاك ما هو أطيب وأعذب، ولا الأسرار إلا لمن صفى السرائر. أبيت وليس في قلبي غش لمسلم. وهاتان شوف أظهر الله ما في بطنهما كما ظهر ذلك مرة على سبيل خرق العادة، ليس هذا معتاد وليس به في عالم الحس. ظهر قوم كانوا في البحر يمشون في السفينة فطفأت عليهم النار التي يوقدون بها طعامهم، وهم في البحر ومنين يجيبوا النار الآن، باقي معهم أيام طويلة حتى يصلون إلى مكان. فاشتكون بعضهم بعض كيف نعمل وما عندنا أكل إلا لابد من طبخ، والنار ماشي انطفت. قالوا ارجعوا إلى الصالح فيكم، فرجعوا بينهم حتى قالوا هذا رجل صالح معنا في السفينة لا نجتمع حوله يدعو الله لنا نجتمع، ما لكم؟ قالوا انطفأت النار والآن يتعرض أهل السفينة للهلاك بعنا أيام طويلة ولا شيء معنا، لا تمر ولا شيء يوكل إلا بالطبخ، وما أعمل لكم؟ قالوا ما تعمل لنا ضرورة الآن توجه الله من يجيب المضطر إذا دعا. قعد يفكر قال في عندكم حد متولي على أيتام؟ حد متولي على مال يتيم؟ قالوا نعم فيه. جابوا واحد قال أنت متولي على مال أيتام؟ قال أحيانا شوية تشيل شوية من حقهم مش يزيد. قال لا لا هكذا ما. قال لابد في شيء قصرت في شيء. قال استغفر الله. قال إيش؟ قال القصد الله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم، والناس لا يحتاجوا نار مساكين في السفينة مش عندهم، فبغينا شيء من هذا النار اللي في بطنك. قال أنا بطني مثل بطنك، لحم ودم وعم مثلك، ما عندي شيء ولا شيء نار. قال لا لا الله صادق في كلامه، ونحن الآن اللي من شان الحاجة نريد قليل نار، هاتوا شيء اللي هو خفيف تشتعل فيه النار بسرعة. هاتوا جاءوا له ببعض بياض وحطب خفيف. قال ها، قال ها، وإذا بالنار تخرج وتشعل. قال بس روح نارك لك، قال قصد من شان آل سفينة. فهذا أمر معنوي ما هو حسي ولا شيء نار حسية، لكن أظهره الله خرقا للعادة ليكون عبرة، ليكون عبرة. أقول له أيام جاءت بلية الإلحاد والعياذ بالله تعالى، وصار ناس من المسلمين يتجرؤون وينكرون وجود الإله والآخرة ويكذبون هكذا، نعوذ بالله. أيام جاءت الشيوعية ويقول هذا سائق كان يسوق، شيخنا الحب محمد بن علوي بن شهاب عليه رحمة الله، أمشي معه في السيارة مشي به ما دريت إلا غطى راسه برداءه شال حقه متأثر. قلت له أسمع عندكم حمى وشي؟ قال لا، هذا الرجل مر علينا النار تشعل فوق راسه وهو في الدنيا، هذه النار معنوية ما تراها إلا القلوب، ما أحد يحس نار، يشوف إنسان عادي كما. ولكن كما قال الله إنما يأكلون في بطونها نارا وسيصلون سعيرا، كما جعل النبي لك حلق الذكر رياض جنة. المعاصي نيران، المعاصي نيران تلهب، أعوذ بالله من غضب الله، لكن ما تظهر في الدنيا بعدين هناك. أتدري ما وقود تلك النار؟ هذه النار ما تقدر تحرق صحيح إلا لما تحصل الوقود في ذات الواقع فيها. حقيقة النار التي في ذات العصاة والكفار هي اللي تحرك تلك النار، وهي اللي يحصل بها شدة الألم، إلا بس يحصل تطابق بين التماس هذا مع هذا، وإلا النار هي فيهم. هي فذول العصاة اللي عاد عندهم إيمان يحفظ الله الإيمان ويخلي ذيك النار هي والنار دي، فيغلب النار الأخرى على نارهم تنتهي يخرجهم، يكون ما عاد عنده نار الآن خلاص صفى. النار هي فيهم هي، ولذا من حمل قلبه الكفر فالنار حقه أصلية ما عاد تنتفي أبدا، ولذا ما عاد يخرج من النار، وما هم بخارجين من النار كما قال الله، لأن ذاته كلها نار ما عادش فيها مكان. لكن اللي عاد محفوظ في قلبه إيمان يحفظ الله له هذا الإيمان ويخلي نار اللي فيه تتصارع هي والنار الثانية إلى أن تقضي عليه، إذا قلت عليه قل خرج. ومن قبلت فيه الشفاعة قضى الله على النار دي فيه بماء الرحمة، كملت النار دي فيه روح. ولذا الطائعين ما تأثر فيهم نار الآخرة، أهل الطاعة والإيمان ما تأثر فيهم، وتقول جزء يا مؤمن فقد أحرقني نورك امشي، والملائكة يدخلون فيها ما تأثر فيهم. لكن اللي عندهم تجانس معها مع شعلة النار وألمها هم هذول اللي تأثر فيهم النار. فوجود النار فيك من معصية الله، تأخذ من معصية الله قل أو كثر، يقول حتى الإحساس بألم حرارة نار الآخرة على قدر ما في الذات من النار. إذا فيها نار قوية تحس حرقة قوية وألم الحريق قوي، لأنه فيه نار قوية هكذا. قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ولهذا يقول من عمل صالحا فلي، من أساء فعليها، هكذا يقول. يختلف أحوال الناس في من له معلوم يأتي في كل يوم فيكون الصوم أليق به في مختلف أحواله، في من يبقى على رزق الله ساعة يجي شيء ساعة ما يجي شيء، ولهذا يصوم، فإذا جاء الطعام أفطر، وإذا ماشي طعام قدوا في الصيام وهكذا. وجماعة كانوا من مجاهدتهم إذا فتح عليهم بشيء قبل وقت الإفطار يخرجونه، يقول هذا ما وقته هذا الحين، إذا بعدين جاء وقت الفطور أي شيء جي هذا هو، هذا الرزق الفطار. وأما من الصبح يخلي لا، ما يصير شيء، ما يترك شيء من الصباح ولا من الظهر، هؤلاء صنف من أرباب المجاهدة. وإذا فتح عليهم بشيء وقت الإفطار قال هذا هو، بسم الله الرحمن الرحيم، فيأكلونه. فعلى كل لهم أحوال في المعاملة مع الله في شأن الطعام، و الدائرة تدور الآن عليها. فعلينا نأخذ حد لا يغرنا أهل الكفر والفجور بواسطة البطون واللقم، لا نصل إلى هذا الحد، واجب نقف عند هذا الحد. وما نحن حول أن هناك استعدادات في زماننا لأمثال هذه المجاهدات الكبيرة، لا، ما هناك استعداد كثير في أهل الزمان وعمتهم خاصة، ما هناك شيء. فلا نحرم عليهم ما أحل الله لهم، ولكن نحذرهم من أن يكون في نفوسهم من الشره والالتفات والتعظيم وإنزال الأشياء على غير منزلها، إلى أن يكون هذه عصا يحركهم بها أعداء الله كيف شاءوا، كما يفعل الدجال بالناس بواسطة الطعام والشراب، بعدين يلعبهم ويعطيهم الأكل ويقول تؤمنون بي وتكفروا بلا صلح. هكذا ينبغي أن لا نصل إلى هذا الحد. نقول نأكل ما باح الله لنا، ونربي أنفسنا على ثقافة ووعي وفهم أنهم مجرد وسائل ليست مرادة في حد ذاتها ولا تنعم بها، ونأخذ ما أحل الله لنا، فإذا تعارض أخذ المال والطعام مع الحرام فالموت خير من الحرام. هكذا يجب نكون، الموت خير من الحرام. قال واحد لسيدنا النبي، أرأيت يا رسول الله، ما ذكر لهم قصة الدجال، أرأيت يا رسول الله لو جيت إلى الدجال، أدركت الدجال فجيت إليه فأظهرت له الإيمان به فأمنت به حتى آكل من طعامي إلى أن أشبع، فإذا شبعت كفرت به ورجعت على ديني. ضحكني قال لا بل يغنيك الله بما يغني به المؤمنين. قال اللي يغني به المؤمنين في ذاك الوقت يغنيك أنت، ما تقول أنا بأكل بأظهر الإيمان به بأكفر وبعدين برجع، لا تصلوا إلى هذا الحد. قولوا الموت خير فيعطيكم الله الحياة. وجماعة من هؤلاء في أيام الدجال يفرون إلى الجبال، فمنهم طوائف ما عاد يبقى عندهم قوت، منهم من يرسل الله لهم ظباء فيكفيهم ويغذي أجسادهم سبحانه وتعالى بلبنها، ومنهم من لا يكون له إلا التسبيح والتحميد فيغذيه الله بالذكر طيلة أيام الدجال حتى يذهب. فإذا نزل سيدنا عيسى وجاءوا إليه قال صلى الله عليه وسلم أخبرهم بمنازلهم في الجنة، يخبر هؤلاء بمنازلهم في الجنة الذين ثبتوا أيام محنة الدجال. ما بين نبينا وقيام الساعة فتنة أشد من فتنة الدجال. قال وجماعة رأوا أن دوام الصوم يجعل الصوم هو العادة فتركا إليه النفس ويشق عليها الإفطار، قال فما عاد يخلون لها عادة، قل لا عادة الصوم ولا فطر، ساعة صومي ساعة افطري، ساعة صومي ساعة افطري، حتى لا تركني إلى شيء وتنسي به وتذهب حلاوة العبادة إلى الركون إلى العادة. سبحان الله. وقد تقدم معنا المسلك الوسط للسالك لطريق الآخرة، وهو إذا صام الإنسان رمضان وصام الست من شوال وصام ثلاثة أيام من كل شهر وصام يوم عرفة وما تيسر له من أيام العشر وصام يوم عاشوراء وما تيسر له من أيام المحرم كفاه ذلك. ومن كان أليق بحاله الصوم فبابه مفتوح ومن زاد زادوه، وهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ولا كل من صام أفضل ممن أفطر، ولا كل من أفطر أفضل ممن صام. وفي الموافقة جاءت السنة أنه صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بيته في وقت الضحى، قل عندكم طعام، فإن قالوا نعم قد يقول إني أصبحت صائم ولكني أفطر فهاتوا به احضروا أحيانا. وإذا قالوا ماشي طعام اليوم في البيت يا رسول الله ما في، يقول إني إذن صائم، إني إذن صائم خلاص ما أشرب طعام فيصوم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. الأسئلة كثيرة هذه، عندهم تلهف على السؤال وعلى العمل، أو على الأسئلة فقط السؤال وعلى العمل. ما دريت ينقل من الذي يقول أن إطلاق الزهد على النبي غير صحيح غير لائق؟ ما معنى ذلك؟ من يقول هذا؟ ما أعرف عن هذا، لكن أعرف أنه ليس أزهد في غير الله من رسول الله، لأنه أعرف بالله صلى الله عليه وسلم، معرف الخلق بالله فهو أزهدهم في غير الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وأزهد الأنبياء بعد نبينا محمد عيسى بن مريم، وسيخرج وإن أدركت وقته يعلمك الزهد سواء من دون كثرة كلام، من دون كثرة كلام حتى يلقى الزهد في قلوب الناس، لأن الحاكم حقهم حق الدولة عيسى بن مريم، والوزراء حقه صديقون مقربون، فما أعجبها من دولة رئيسها من أولي العزم من الرسل روح الله عيسى بن مريم، ووزراءها صديقون مقربون العارفين، فتفيض البركات والخيرات، الناس كلهم يزهدون والخيرات تزيد، حتى أن قش الرمان يظلل أهل بيت ويشبع من الرمان الواحد أهل بيت كامل، وتلقى الأرض كنوزها ولا يقبل الناس الذهب، تعطيهم ذهب يقول ما أريد ما أريد، ويمشون ويصبحون في فضل الله تبارك وتعالى. قالوا فهي من خير أيام الدنيا بعد أيام نبينا محمد أيام عيسى بن مريم. النيات عند التقليل من الطعام والشراب الاتباع والامتثال والتشبه بالصالحين، والتقليل كما أشرنا إليه لا يكون إلا بالتدريج، شيء قليل قليل. قد كان بعض العارفين يقول لأصحابه كلوا ما تيسر لكم بلا مبالغة ولا شره، وعليكم إلا انتبهوا من أخلاقكم وقوموا بالأعمال الأخرى، قوموا بالأعمال الأخرى المهمات المنوطة بكم. ما يؤدي إلى الحضور في الصلاة تعظيم الذي تصلي له، مكن تعظيمه من قلبك، حرك تعظيمه في قلبك، أحضر تعظيمه في قلبك، بعدين تحضر في الصلاة. الله يرزقنا تعظيمه يا الله. أكل قليل وشرب ما قليل يعمل من الليلة. لا، تقليل الطعام مربوط بتقليل الشراب، تقليل الشراب مربوط بتقليل الطعام. إلا زمزم فإنه يغني عن الطعام لمن صدقت نيته، فمن شربه بني تتغذي كفاه عن الطعام والشراب. صرف المال في شراء الكتب إذا لم يترك به نفقة واجبة ولا صلة متعينة ولم يترك به صاحب ضرورة، فمن المكارم إذا كان الطيب، لو صرف الإنسان في ربع ماله أو ثلث ماله لم يعد مسرف، فكيف بالكتب العلم النافع. الشكر لله لابد منه سواء مع الجوع أو مع الشبع، والمفرط في الطعام والشراب والآكل له بشره على غير نية لابد أن تصيب أضراره، لابد أن تصيب أضرار من ذلك وترد عليه. والمتوسط في الأمر أقرب إلى أن يحمد العاقبة. صوم 3 أيام في كل شهر الذي ذكرناه وهو صوم الخليل إبراهيم يجعل الإنسان من الداخلين في أهل الصوم في القيامة، من الذين يستحقون الدخول من باب الريان، نعم، ويدخل في أهل الفضائل الخاصة بالصوم على حسب إخلاصه لله تعالى. هذا أشكل عليه ضغطة القبر لسيدنا سعد وهو من أهل بدر، وأن الله قد اطلع على أهل بدر قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، نعم، جل جلاله لقد غفر لهم سبحانه وتعالى بمغفرته الواسعة، فما كانت ضغطة القبر لسعد إلا للدرجات العالية لا تنقص عليه بسبب ما حصل منه من ذلك البول، فهذه عاني المغفرة. ولذلك جاء أيضا في الخبر أن الله قد يجعل من الكفارة والمغفرة للمؤمن شدة الضغط في القبر يكفر بها جميع ذنوبه حتى لا يعاقب على شيء في القيامة ولا في الآخرة، خلاص، فتكون ضغطة القبر كفارة لما بقي عليه من الذنوب أو سبب لوصوله إلى درجات لم يصلها بأعماله، وهكذا. حسن الصحابة التي أمرنا بها للأب أو غيره، هل تقدم على الشيخ، هل تقدم للشيخ وإن كان عاصي؟ لا، لكل منهم حسن الصحابة، ولو كان الأب أو الأم مشركة وحاولوك تكفر فلا تطعهم في الكفر ولا في أي معصية من معاصي الله، ولا تترك حسن الصحابة لهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أما تقول ذا أبوي حاد الطبع وذا جرير ما عاد له بر ولا له مكان، إلا أن يصير ما هو أبوك، كيف ما هو أبوك ماشي، أو يأمرك بمعصية أو ينهاك عن واجب، ما دام هكذا هو أبوك، ما دام أبوك وأنت ابنه فالبر واجب. سمع الأذان من المذياع ويفتر عليه، إذا كان المذياع ينقل عن موثوق بهم فما في إشكال، نعم حل. وإما تسمع مذياع ينقل في بلاد ثانية المغرب فيها قبل وقتك ولا قبل بلادك، ما هكذا، فيذن بعضهم الشمس شارقة عندك أو في أهل بلدك من يذيعون الأذان قوم معروفين بالتجري وعدم التحري الأذان قبل وقته، فلا. أما ما كان من عامة المسلمين الذي يؤذنون في الوقت، فسواء من مذياع ولا من ميكروفون سمعته جنب المسجد ولا من حيث، إذا قدم الناس ما يعرف عنهم إلا التحري والأذان في الوقت، فهذه علامة واضحة. أشكل على بعضهم لفظة العبد واستعمالها، وهي تأتي بمعاني، تأتي بمعاني منها ما ذكره صلى الله عليه وسلم في قوله تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميسة، خميصة. ويأتي معنى العبد في المنقاد الطائع، فكل منقاد طائع لشيء يسير في أنه عبد بهذا المعنى، وهذا المعنى معنى مستقيم مع كوننا عبيد لصلحائنا، عبيد لأفاضلنا، عبيد لكبرائنا بهذا المعنى. أما العبودية الخاصة بيننا وبين الله تبارك وتعالى فنحن المخلوقون له المقرون بالتوحيد والألوهية والربوبية، هذه عبودية ما تكون إلا بيننا وبين رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. ولهذا كان التعبير عن معنى الطاعة والمحبة والود والإنقياد بلفظ العبدية شائع في ألسن العرب، شائع في ألسن العرب ومستعمل في بواديهم وفي حواضرهم على مدى القرون. ويقول بعضهم أنا عبدك للذي يريد أن يكرمه أو أن يحترمه أو أن، وهكذا قال الشيخ النبهاني عليه رحمة الله عند ذكر لرسول الله أنا عبد لسيد الأنبياء وولائي له القديم ولائي، أنا عبد لعبده ولعبد العبد عبد كذا بغير انتهاء. فإذا عرفت المعاني ووضعت كل معنى في مكانه ذهب الإشكال، وإذا ما تعرف إلا معنى واحد وبتجيبه هنا وهنا وهنا تصلح خربطة على نفسك وعلى عباد الله تبارك وتعالى، فخلي الخربطة وادخل مع أهل الضبط، ادخل مع الضبط ونزل كل شيء في منزله. إن الحق سبحانه وتعالى يقول على لسان يوسف في القرآن وقال للذين ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك، فلا تحمل علينا حملة على يوسف تقول ما ربنا إلا الله ولا رب إلا الله وهي ما شاء ربه، أنت اذكرني عند ربك الملك هذا الذي يملكه، اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكره ربه. ولما جاءوا له إلى وسط السجن بعدما ذكرهم الله بالرؤيا وجاء وقص لهم أول لهم الرؤيا قالوا بس هاتوه، جاءوا يقولون له الملك يقول لك تفضل خرج من السجن، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة اللاتي قطاني ديون، شيء غلط عن سيدنا يوسف، أعوذ بالله من بيض أولا أنزل اللفظ الرب ما منزله، يأتي معنا ويقولون لك رب الأسرة أنت عسى ما تشركهم ولا تكفرهم، يقول لك رب الأسرة، لا معك رب الأسرة مراعي أمورهم ومربيهم، أنت رب بهذا المعنى. وهكذا فيأتي الرب في لغة العرب بالـ16 معنى وزيادة، فإذا استعمل في أي سياق فاصرفه إلى سياقه، والعبد كذلك يأتي بالمعاني، فإذا صرف في سياق فاصرفه إلى المعنى اللائق بذاك السياق وخرجت من المشكلة. وإذا جيت بلي الله يرحمه الشيخ الغزالي حق مصر صلح فقه البادية، يقول فقه البادية معك الله، هو ذا كلمة واحدة ترددها وقعد فقه بدوي، وذا قاع مشكلة في الناس ما تنزل الأشياء في منازلها. والله أعلم. يقول سيدنا عمر: أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا. أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني أعتق بلال، أعتق بلال وأعتق كثير، كانوا مستضعفين بمكة فاشتراهم سيدنا أبو بكر وأعتقهم. الله يصلح أحوالنا والمسلمين ويجعلنا في الهداة المهتدين بفضله. لساني بحمد الله هي قد أعلنت شكرا على نعم لا أستطيع لها حصرا، فما ساعة مرت علي ولحظة من الوقت إلا جاءت ددت عندي البشرى. ومن فضل ربي أرتجي من نواله دوام الذي ولا وأن يشرح صدرا، عليه اعتمادي وهو ذخري وملجائي، وكم قد حباني من مواهبه برا. تنعمت بالإحسان منه تفضلا على كل حالتي، وأرجوه في الأخرى. هو الله ربي قد وقفت ببابه أناجيه يا من يعلم السر والجهر، أناجيه يا من يعلم السر والجهر. إليك انتهت حاجات عبد وقصده رضاك ويشكو الضعف والعجز والضرا، وليس له إلا التفاتك ما عقلان يقيه البلاء والبؤس والهم والشر. دعوتك والتقصير وصفي، وإنما لإحسانك المألوف لم ألتمس عذرا بحقك حقق صدق حبي ووجهتي إليك وأعظم لي على ذلك الأجر وخذ بيدي في مسلك الرشد ظافرا بقصدي وهب لي من مواهبك الكبرى بقصدي وهب لي من مواهبك الكبرى ومن حيث ما سار الحبيب محمد وأتبعه خذ بي ويسر لي اليسرى ونور بنور العلم قلبي فإنني على الجهل باق لا أطيق له صبرا أقوم به من حيث قامت شواهد تعلقي بالمختار في ذلك المجرى بوصف اتباع وانتفاع يقودني إليك من التوفيق ما يجيب الذكرى ومن كان مثلي في البطالة عاكفا فليس له إلا الذي يحسن الغفرا فغفرا فإني بذنوبي مقيد وسترا فإني منك كألتمس السترا بجاه رسول الله أشرف مرسلين وأعلى الورى فضلان وأرفعهم قدرا عليه صلاة منك تغشاه دائما مكررة تستغرق العدا والدهرا مكررة تستغرق العدا والدهرا يصلح أحوالنا واجمع وتولنا بما هو أهله في كل شأن ارفعنا إلى أعلى مكان ثبتنا على الاستقامة واسحبنا بمنن والمواهب والمزايا والعطايا والكرامة يبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وسلك بنا مسالك أهل الإحسان ارفعنا إلى أعلى مراتب الإيقان يدفع عنا كيد النفس والهوى والشيطان ثبتنا وإياكم على ما يحب، اجعلنا في من يحب، الهمنا رشدنا في كل حركة وسكونة، ثمنا بالحسن وراض عنا بلطف وعافية. وإلى حضرة النبي اللهم صل وسلم.